تفسير الآية 70 من سورة الواقعة يقول تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أي نحن أنزلناه بقدرتنا وعلمنا ورحمتنا وأبقيناه لكم عذبا نافعا رحمة بكم. ولو أردنا جعلناه أجاجا أي شديد الملوحة والمرارة معا، فلا يفيد في شرب ولا زرع، بل يكون ضارا مهلكا حينما نريد ذلك. قوله تعالى: فلولا تشكرون، أي ألا تشكرون ذلك؟ ألا تتدبرونه وتصدقون بعد كل هذا الإعجاز بوجود الله؟ ألا تصدقون بالبعث وبالحساب والعقاب والجنة والنار؟ فلماذا لا تصدقون؟ هذا ولفظ لولا في اللغة العربية من معانيه أنه يفيد الحث على فعل الشيء الذي يأتي بعده، فهو سبحانه يحثهم على الشكر والتذكر والتدبر والتصديق ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما بنكران النعم وبالنسيان وبالتكذيب. أي فلو تشكرون وتتدبرون وتتذكرون وتصدقون لكان خيرا لكم. أليس القادر على كل ذلك قادر على أن يخلقكم مرة أخرى فيبعثكم ليوم القيامة بأجسادكم وأرواحكم من قبوركم بعد كونكم ترابا؟ إن القادر تمام القدرة على هذا قادر حتما على ذلك. هذا والشكر يكون بالعقل باستشعار قيمة النعم، وباللسان بحمده تعالى، وبالعمل باستخدامها في كل خير دون أي شر، فبذلك سيجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم.